بسم الله خير الأسماء، بسم الله رب الأرض والسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، بسم الله الرحمن الرحيم، فلله الحمد رب السماوات والأرض، فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. نحمدك يا ربنا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، ونثني عليك بما أنت أهل له ثناء ملء السماوات والأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أيها الإخوة المؤمنون، في كل مكان من أرجاء الأرض تشرق عليه شمس الإسلام هادية تضيء الطريق لرضوان ربي، فترشد الحيارى وتهدي التائهين. أيها الإخوة الذين ملأ الإيمان قلوبهم وغمر أفئدتهم فعادوا إلى ربهم يعبدونه ويسألونه وهم واثقون أنهم لا رب لهم سواه، ولا مانع ولا معطي إلا الله جل في علاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونحن ننقل لكم هذا اللقاء المبارك، لقاء الفجر، من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها، وصلى وسلم على جدها عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. إخوة الإيمان، وفي جوف الليل ينفض المؤمنون عن أنفسهم النوم والكسل ويقومون لله طائعين ملبين، واقفين بين يديه سبحانه وتعالى ضارعين، ينهون ليلتهم الماضية بطاعة الله، ويستعدون لاستقبال يومهم الجديد بطاعة الله. وأعظم به من يوم يختتم بالطاعة ويستهل بالطاعة. إخوة الإيمان، وهذا هو الفجر يدنو يوشك نوره أن يعم الخلائق، وها هي لحظاته المنيرة توشك أن تنسج خيوط الضياء صانعة ثوبا من النور، كي تيقظ النائمين للسعي بعد راحة والحركة بعد سكون. وهذه ساعة من الساعات التي تشهد آية من آيات الله، فهو سبحانه يقلب الليل على النهار ويقلب النهار على الليل، وهو سبحانه وتعالى فالق الإصباح. إن الله فالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ذلكم الله فأنى تؤفكون. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، ذلك تقدير العزيز العليم. إخوة الإيمان والإسلام، ودائما وأبدا خير ما يستهل به القرآن الكريم، آيات بينات من كتاب الله الكريم من سورة المائدة بدءا من الآية 82، يتلوها علينا قارئنا القارئ الشيخ أحمد حسن أبو الفرج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين